ماذا يقال في التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ هل ندعو للمتوفى أم لجميع المسلمين؟ وفي حالة أكثر الإمام في التكبير فماذا يقال؟ اعلم أخي الكريم إن هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء ليس عليه دليل. المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته صلاة الجنازة وجعلها فرضا على الكفاية وحقا للميت، وأمرنا أن نخلص الدعاء له. لكن الصفة الواردة أو الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قراءة الفاتحة في الركعة أو في التكبيرة الأولى، ومن السنة أن يضاف إليها سورة ولو قصيرة. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ثم الدعاء للميت ولأموات المسلمين فيما يأتي بعد ذلك من تكبيرات. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد التكبير الثالثة وقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء يشمل الميت والحي، فالمسألة واسعة، ولا ينبغي أن نقول بعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت فقط وبعد التكبيرة الرابعة ندعو لعموم المسلمين. لا، الأمر على السعة، والأصل أن نستكثر من الدعاء للميت لأنه هو صاحب الحق في هذا المجال، ولا مانع أن نجمع معه غيره على نحو ما سمعتم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا أنصح نفسي وإخواني بالالتزام بالأدعية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها خيرات كثيرة، منها فضل اتباع السنة وعظمة الأجر المترتب على ذلك، ومنها أنها أدعية جوامع، يعني إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعوة واحدة تتضمن معاني كثيرة جدا، ممكن الواحد إذا أراد أن يأتي بهذه المعاني يعني ظل وقتا طويلا يدعو بها ولا يتوفر فيها المعنى اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها السلامة من الوقوع في الاعتداء في الدعاء وعليه، فيعني لا يصعب على المرء أنه ينظر في الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها، فهي من السهولة بالمكان وليست بكثيرة، وبالتالي يصيب هذه الخيرات التي ذكرتها. أسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا للمتقين إماما.